وهناك بعض المواضع تتعلق بالصحابة يعني لا نقف على لا لا على العبارة اللي قالها لأن كلام على فضائل أبي بكر وعمر وغيره يطول بنا، لكن سنوم إليها إيماء سريعا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب.